الأخ يسأل يقول إذا صلى الإمام العيد في المسجد ولم يصله في المصلى فهل يخطب قائما على الأرض أم يصعد المنبر؟ الجواب أن السنة لا شك أنها أن صلاة العيد تكون في المصلى، وبالتالي لا يخرج المنبر ويرقى عليه الإمام حتى يسمع الناس، وإنما يخطب قائما، وهذه هي السنة. أما إذا صلى في المسجد فإنه خلاف الأولى، والأولى له إذا صلى في المسجد أن يصعد المنبر ويخطب عليه حتى يسمع الناس، طالما أن المنبر موجود في المسجد فإنه الأفضل له والأولى أن يصعد ويخطب على المنبر، لأن الوقوف في خطبة العيد ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا هو الحاصل، ولم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المنبر إلى مصلى العيد، وإنما اكتفى بالخطبة قائما، ولم يخرج المنبر إلى المصلى إلا في عهود متأخرة خلافا للسنة. ولكن في المسجد نظر إلى المصلحة، وقد كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا خطب سواء كان في عيد إذا خطب سواء كان ذلك في جمعة أو في غيرها فإنه كان يخطب على المنبر، والله أعلم.